الحمد لله غافر الذنوب، يقلب الليل والنهار ويكشف الكروب، خلق الكون بالحق ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أحمد ربي وأشكره على قضائه وقدره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علام الغيوب، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رغم أنف كل مشرك تمادى في الغي والذنوب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقواه، وعليكم بطاعته ورضاه، واعلموا عباد الله أن الرب لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن رحمته بالخلق وحكمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. وأيد أولئك الرسل بالمعجزات وخوارق العادات لتكون دليلا على صدقهم وآية على رسالتهم، وكانت تلك المعجزات وخوارق العادات تناسب عصر ذلك النبي، وتقوم بها الحجة على قوم ذلك النبي. فأخرج لصالح عليه السلام ناقة عظيمة الخلق من صخرة صماء وهم ينظرون انفلاق الصخرة عنها كما اقترح قومه، وفلق لموسى عليه السلام البحر وأنجاه وقومه، وأغرق فرعون وقومه، وضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه 12 عينا يشرب منها بنو إسرائيل. وأجرى على يدي عيسى عليه السلام أن أبرأ الأعمى والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله، إلى غير ذلك من المعجزات للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وآخر الأنبياء سيد البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أيده الله بالمعجزات وخوارق العادات منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ومعجزات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم مشاهدة حاضرة لأهل عصره ولمن يأتي من بعد عصره إلى قيام الساعة. وهذه المعجزات يشق على الرجال حصرها لكثرتها، فقد انشق القمر له آية عظيمة عليه الصلاة والسلام، ونبع الماء من بين أصابعه، وقاتلت معه الملائكة، وسلطه الله على أعدائه، وأعزه الله وأعز أولياءه. ونقل لنا القرآن الكريم والسنة النبوية حروبه عليه الصلاة والسلام ومعاركه كأننا نراها. ولا يخالط مؤمنا مثقال ذرة من شك في صدق ذلك، ويلزم الجاحد الإقرار بذلك، لأن تلك المعارك لو لم تكن حقا وصدقا لقال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العصر: هذه الحروب والمعارك التي يذكرها القرآن كذب. ولنقل قولهم إلى الناس. ومع كثرة أعداء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوتهم لم يستطع أحد أن يقتله، مع أنه كان يمشي وحده كثيرا وينام منفردا تحت الشجر ولم يكن معه حرس، ولم يكن على بيته حجاب، فحفظه الله تعالى وأيده. فالقدح في رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدح في الرب الذي أيده وسلطه على أعدائه ومكن لدينه. وأعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي لم يستطع البشر أن يأتوا بسورة من ثلاث آيات مثل أقصر سورة منه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. فهذا القرآن معجزة خالدة محفوظة تخاطب العقل والعاطفة بجميع أنواع الدلائل والبراهين على بيان الحق ودحض الباطل. وحفظ الله تفسيره وهي السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حفظ الله العمل بالإسلام فلا يغير ولا يبدل، فمهما خطط أعداء الإسلام ومهما مكروا ومهما بذلوا من المال لإطفاء نوره فلن يقدروا على ذلك إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والإسلام أنزل لسعادة البشرية، الإسلام أنزل لسعادة البشرية لا لشقائها. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومفاهيم الإسلام ومثله وأخلاقه يفسرها الصحابة والتابعون وأئمة الهدى الصالحون والراسخون في العلم في كل عصر. ولا يفسر مفاهيم الإسلام اليهود والنصارى والمشركون ولا أهل البدع، ولا يتحمل الإسلام أخطاء وتجاوزات ومخالفات من أخطأ وخالف من المسلمين. فالإسلام حق وعدل وصدق وبر ووفاء ورحمة، والإسلام معصوم في نصوصه وفي فهم نصوصه. ومعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصره وبعد عصره شاهدة بصدق الإسلام وبينات على هدايته ونوره. ومن تلك المعجزات ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بعد عصره من أمور الغيب فقد وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك إخباره عن الخوارج الذين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ومن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها القتل ويفش الزنا ويشرب الخمر. ومن تلك المعجزات أخباره عن الفتن وتحذيره منها، وأعظمها فتنة المسيح الدجال. وما أدراك ما الدجال؟ إنه الفتنة الكبرى والداهية العظمى. روى مسلم من حديث هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. أي ليس هناك فتنة أعظم من فتنته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا قد أنذره أمته، لقد أنذره نوح أمته والنبيون من بعده. رواه أحمد. والدجال رجل من بني آدم خلقه الله محنة للناس يخرج في هذه الأمة، لا يفتتن به إلا المنافق والكافر. ومن صفته أنه أعور العين اليمنى، متفق عليه. مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، رواه مسلم. وهو شاب جعد الرأس شديد الجعودة كأنه فلفل، يدعي أنه رب العالمين، يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتمر عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، وأشبعه ضروعا وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم من أموالهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، رواه مسلم. ومن فتنته أنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، رواه الطبراني. ومن فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن أحييت لك إبلك ألست تعلم أني ربك، فيقول بلى، فتتمثل له الشياطين نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعها وأعظمهن أسنمة، ويأتي الرجل قد مات أخوه ومات أبوه وأمه، فيقول أرأيت إن أحييت أباك وأحييت أمك وأخاك ألست تعلم أني ربك، فيقول بلى، فتتمثل له الشياطين مثل أبيه ومثل أمه ونحو أخيه، رواه أحمد. فيقولون له هذا ربنا قد أحيانا لك فآمن به. فأما المؤمن فيقول ما أنتم إلا شياطين أعوذ بالله منكم، فيذهبون وينصرفون عنه. وأما المنافق والكافر فيؤمن بذلك. ومن فتنته أنه يقول تريدون أن أحبس الشمس، فيقولون نعم، فيحبسها طويلا، ثم يقول أتريدون أن أسيرها، فيقولون نعم، فيسيرها في ساعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما الطعام فليس طعام، قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، رواه أحمد. فيجزيهم ذلك عن الطعام، رواه ابن ماجه. ومن فتنته أن معه جنة ونارا، فجنته نار وناره جنة، فمن آمن بالدجال وصدقه لم تنفعه صالح عمل مضى، ومن كفر به لم يضره شيء بعد ذلك. وسبب خروجه غضبة يغضبها، ومكان خروجه من أصبهان ينصره 70,000 من يهود أصبهان، رواه أحمد. وأصبهان في إيران، فإذا خرج الدجال لا يدع قرية ولا مدينة على وجه الأرض إلا هبطها واستولى عليها، إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة مسلطون سيوفهم في وجهه يردونه عنهما، ويخرج إليه كل منافق ومنافقة، ولا يدخل بيت المقدس لأن المؤمنين يقاتلونه هناك، ويحاصر المسلمين بالشام وبيت المقدس، فيشتد ذلك عليهم ويصيبهم جهد شديد، حتى إن أحدهم ليحرق وتر قوسه فيأكله، فيمنعه المسلمون من بيت المقدس أن يدخله، لأن الدجال وشيعته ما كان لهم أن يدوسوه، لأنه طاهر مقدس، ولأن المسجد الأقصى ملك للمسلمين إلى يوم القيامة بحكم الله تعالى، فهو ثالث المسجدين المعظمين. وبعد الكرب العظيم من حصار الدجال ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يتوجه للمسلمين في المسجد الأقصى وقت صلاة الفجر، فيصلي وراء إمامهم، فيفتح الباب فإذا رأى الدجال المسيح عليه الصلاة والسلام، إذا رأى الدجال المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ولا هاربا حتى لو تركه لماع، ولكن يقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني، فيطعنه بالحربة بين ثدييه بباب لد، فيهزم الله شيعته حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم إن ورائي يهوديا تعال فاقتله. رواه أحمد، ورواه البخاري ومسلم أيضا، وفي بعض ألفاظ الحديث: حتى إن الدابة والشجر والحجر يقول: يا مسلم إن ورائي يهوديا تعال فاقتله. وهذه الأخبار من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نطق بها عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا، وأخبر بغيوب أخرى تسبق ذلك فوقعت كما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وما لم يقع ما هو إلا زمانه الذي قدره الله أن يقع فيه، وإنه آت كما قال تبارك وتعالى: إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإنما يصيب المسلمين أيها المؤمنون، إنما يصيبهم من محن ومن بلاوي ومن اختبار وامتحان ومن شدة وكرب، ما ذلك إلا بسبب الذنوب التي أوبقتهم والتي نزل عليهم ما يكرهون بسببها. ولكنهم في كل مرة تنزل بهم مصيبة وكرب يكشف الله عنهم ذلك بتوبتهم ورجوعهم إلى هذا الدين وإلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه البلية العظيمة وإلى هذه الفتنة الكبيرة، فتنة المسيح الدجال، كيف ينجي الله منها المؤمنين، وكيف يكشف الله هذه الكربات، وكيف يكشف الله هذه الغمامة وهذه الضلالة، يكشفها الله عز وجل بتمسك المسلمين بدينهم ورجوعهم إلى الله عز وجل. إن الله عز وجل لا ما نزلت مصيبة ولا عقاب إلا بذنب، ولكن انظروا إلى هذا التمسك وإلى هذا المستوى العظيم الذي وصل إليه المسلمون ويصلون إليه في عهد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وفي فتنة المسيح الدجال. إنهم وصلوا إلى مستوى من التمسك في ذلك الوقت، إنهم يصلون إلى مستوى في ذلك الوقت من التمسك ومن التوبة ومن الاعتماد على الله والرجوع إليه، إلى مستوى تصلي وراءهم الملائكة. فإن عيسى يقتدي بفرد من أفراد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل حكما مقسطا وإماما عدلا يحكم في الناس بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون من أفراد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لدينه. وهذا من كرامة هذه الأمة على الله، لكرامة نبيها صلى الله عليه وسلم. إن آلام المسلمين أيها الناس، وإن أمراض المجتمع الإسلامي، إنها قد كثرت وتعددت، وتعددت كذلك، تعددت الطرق لشفاء ذلك الجسم الذي دخله المرض، ولكن جماع حل مشكلات المسلمين هو بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله والتمسك بدين الله عز وجل. فتوبوا إلى الله أيها المسلمون، توبوا إلى الله تعالى، ليعمل كل مسلم ما عليه من الواجب، وهو إصلاح نفسه وإصلاح بيته، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والاقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأخبار من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الله تبارك وتعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق تقواه، واحذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإنها مهلكة للدين، وإنها مفسدة للدنيا، وإن جماع الشر كله في معصية الله، وإن جماع الخير كله في طاعة الله تعالى. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قص علينا وأبدأ وأعاد في وصف الدجال، وحذرنا من فتنته واتباعه، وأمر عليه الصلاة والسلام بالاستعادة في الصلاة من فتنته. وإن مما يقي المسلم فتنته ويباعده عن شره، إن مما يقي المسلم فتنته ويباعده من شره، وإن مما ينجو منه المسلم من فتنة هذه، من فتنة هذا، من فتنة هذا الكذاب المسيح الدجال، إن ذلك هو أن يعتصم بالله عز وجل، هو أن يكذبه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وخواتمها، فذلك مما ينجي من فتنته. وأن ينأى عنه، أي أن يبتعد عنه فلا يقترب منه، فإنه يأتي الرجل فيقول أنظر إليه، فلا يزال يلقي عليه بالشبهات حتى يتبعه. وإن مما ينجي من فتنته أن يبصق في وجهه إذا رآه، فإن ذلك ينجيه من فتنته. وإن مما ينجي من فتنة المسيح الدجال أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من هذه الفتنة. وفي الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وإن مما ينجي من فتنته، إن مما ينجي من فتنته أن يكون المسلم في مكة أو في المدينة النبوية، فإنهما حرمان لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون. وإن مما ينجي من فتنته أن يقاتله المسلم مع المؤمنين. فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، اللهم وارض عن التابعين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وارض عنا برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، وهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم فك أسر المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم فك أسر المسجد الأقصى يا قوي يا عزيز، اللهم طهر المسجد الأقصى يا رب العالمين، يا ملك يا قدوس يا سلام يا قوي يا عزيز، اللهم فك أسره يذكر فيها اسمك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا أكرم الأكرمين، اللهم استعملنا فيما يرضيك وجنبنا ما يسخطك يا رب العالمين، واغفر لنا وللمسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من مضلات الفتن، اللهم احفظها من مضلات الفتن، اللهم احفظ بلادنا من شر كل ذي شر يا رب العالمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين من شر أعدائهم الكافرين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر وسوء فاجعل شره وسوءه عليه وأشغله بنفسه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم والاضطهاد عن المسلمين الذين اضطهدهم أعداؤك الكافرون يا رب العالمين. اللهم إن أعداءك الكافرين إنهم اضطهدوهم لأجلك لأن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فاكشف يا رب العالمين ظلم الكافرين عن المسلمين، واكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى، اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه وأصلح بطانته، اللهم وفقه لما فيه خير للإسلام والمسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين الميتين يا غفور يا رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.